نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ بجنة. بسم الله. لا بد أدهم بالسلام يسلم أحدهم حين له وعليكم. تقدم لما سبق أنه إذا ظهر سلامه واضحا لا لبس فيه ولم يكن فيه دعاء على المسلم يجيبه، لأن هذا من العدل، والله عز وجل أمر برد التحية وأن تكون أوفى مما رد، هذا من العدل. لكن إن علمت أو سكت فقل وعليكم، هذا كلام سبق أن تكلمنا عنه. ثم قال وفي تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم وجه روايتان، تهنئة وتعزية وعيادة. التهنئة في المناسبات، لو جاءه ولد أو وجد وظيفة أو رقي في وظيفة أو جاء عيد من أعيادهم، فهل لك أن تهنئه أو لا تهنئه؟ والتهنئة هي بألفاظ، إن كانت في أعيادهم، الأعياد الشركية، لأن عندهم أعياد في النصارى في المجوس وفي اليهودية أعياد يعظمون فيها غير الله عز وجل، فإن هنأهم بشيء فيه تعظيم لدينه فهذا كثير من الحنفية وغيرهم قال من أراد ذلك فهو يكفر والعياذ بالله وما يصح. لكن كان جاهل لا يعرف فهو أتى أمر عظيم، فلا يقال أهنيك بهذا العيد وأن العيد مبارك، ليس هذا كلامك، لا يقول. لكن أن أراد أن يقول يعني نفعك الله كذب، يعني به الإسلام، أو تجد عمرا طويلا وينوي به أخذ الجزية، يهنئه بشيء فيه مصلحة للإسلام، أو يهنئه بشيء كما يهنئ بعض الناس العاديين مثلا، يقول أكلت طعاما كذا، أو من هذه الأدعية التي لا بأس فيها. أما أن يدعو له بطول العمر ولم ينوي أخذ الجزية منه وطول عمره فيه نكاية للمسلمين، هذا لا ينبغي. لا تدعو لكافر بطول العمر، سنعرف بعد قليل أن الدعاء بطول العمر هل هو جاي هل يسوغ ولا لا يسوغ. لكن الشاهد تهنئتهم سيما جهال المسلمين والذين عاشوا بينهم، إما في أقليات دول فيها أقليات غير إسلامية، أو عاشوا في بلاد الكفر سنين طويلة، تأتيهم هذه الأعياد وتأتيه الكروت بالتهنئة خطابات، فيبعث لهم على سبيل التهنئة على سبيل الرد نفس ما قالوه، وفيه تعظيم لأعيادهم، هذا لا يجوز، حرام، كبيرا الكبائر، يستغفر الله الإنسان فيها ولا يهنيهم بهذه. هذه معنى التهنئة في أعيادهم. وإن هنأهم بشيء مما يعني تلبس جديدا ولا تأكل طعاما راغدا أو ما إلى ذلك فلا بأس. أما إن كان في التهنئة شيء من تعظيمهم فهذا لا يجوز. ثم قال وتعزيته، العزاء إن تحل به مصيبة، وغالبا ما يطلق فيما لو فقد الإنسان أحد أعزائه أو أقربائه قبضه الله إليه. المسلم حين تأتيه تقول قهر الله لميتكم عظم الله أجركم وأسكنه الجنة. لكن لما تأتي لليهود والنصران من أهل الذمة لا يجوز أن يأتي بهذه العبارات. لا يجوز أن تدعو لكافر مات على كفر بالمغفرة، هذا حرام. إن الله عز وجل وعد وعده الحق أنه لا يغفر لمن أشرك به، ثم أنت تحاد الله ورسوله بهذه الدعوة، هذا لا يجوز. ولا يجوز أن تدعو له بجنة. ولذا الدعاء بالهداية مما يجوز بالمشرك، يقول هداك الله، فإن أردت أن تهنئه بأن هداه الله فلا بأس، وإن أراد في التعزية تقول يعني صبرك الله، أو مثلا عوضك الله شيئا من الدنيا، تأتيه بعبارة ليس فيها دعاء لميتهم بمغفرة ولا رضوان ولا جنة، فلا بأس. إن الناس بذلك أوجد الله في قلبك الصبر، ولا عشت مثلا موفور العيش وتنوي بذلك أنه تجد من ذلك جزية للمسلمين، فلا مانع. هذه من باب التهنئة، من باب التعزية. فعرفنا الآن أن في أعيادهم لا يصح مشاركتهم في التهنئة بأعيادهم بألفاظ مما فيها تعظيم دينهم، وكذلك التهنئة لا تعزية، لا صح أن تعزيهم بألفاظ فيها دعاء ومغفرة لمن مات على الشرك والكفر. وفي العيادة إذا أردت أن تعود مريضا يجوز ولا لا يجوز؟ جاز لك أن تعود مريضا من الكفار من اليهود والنصارى إذا كانوا ذميين. وعيادتهم اختلفوا في روايتان، عند الإمام رواية بالمنع لا تجوز عيادتهم، ورواية أخرى بالجواز. وأصل المنع والجواز ورد لوجود أثر عن صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عاد غلاما يهوديا كان يخدمه، فعاده كان هو مريض، فلما دخل عليه صلى الله عليه وسلم دخل على هذا غلام اليهودي قال أسلم، تسلم عليه ثم قال أسلم. التفت الغلام وهو في النزع إلى أبيه، وأبوه يهودي جالس جنبه كأنه يستشيره ما تقول فيما قاله صلى الله عليه وسلم، فقال أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فتشهد ومات. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. الرواية الثانية بالمنع، الرواية الأولى بالجواز، والرواية الثانية بالمنع، والرواية الثالثة على التفصيل، وهو أنه إذا دخل يعودهم في مرضاهم ويدعوهم إلى الإسلام هذا جائز، وإن لم تكن فيه دعوة فلا داعي، لأن العيادة من باب المواساة وفيه من باب التخفيف، ولا يصح دعاء للكافر بما فيه تعظيم دينهم ولا فيه بما فيه، ولا دعاء بما يعطيهم من قوة، لا صح أن تدعو له بقوة، ولا تدعو له بطول مال ولا بطول عمر، إلا إذا أردت ونويت من ذلك أن يكون حصيلة ما يدخله بعضه للمسلمين. فإذا أردت، فمن أراد التهنئة لمن عاد يهوديا أو نصرانيا ويدعوه للإسلام فهذا التفصيل هو الصحيح، ورجحه بعض أهل العلم المحققين. نسمع ما يقوله الشارح. وفي جواز تهنئته وتهنئته وعيادته روايتان، كذا في المحرم، والأشهر وكذب به في الوثيق وقد تقف أنه يحدث، لأن ذلك يكفر الموالاة وتسقط المودة، وهو منهي عنه جدا. قال أنك التهنئة والتعزية يحصل فيها مودة ويكفي فيها إدخال السرور عليه، هذا لا ينبغي، هذا لا يجوز لمن حاد الله ورسوله وأعلن الكفر وسخط الله عليه أن يكون الإنسان يعطيه شيئا من هذا الحظ الذي فيه متاع، لأنه لو فعلت ذلك لصر بذلك وقد يهدي إليك وقد يتقرب إليك فتكون مودة. الإنسان يقطع حبائل الشيطان حتى لا تكون هناك وسيلة ولا وسيلة. نعم. وهو منزل عنه للنص ولما فيه من التعظيم. والثانية الجواب لما روى منص أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا وعرض عليه الإسلام فأسلم وخرج وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، رواه البخاري. ولأنه في مكارم الأخلاق هذا يعود على العيادة لا يعود على الدعوة إلى الإسلام، لأن الدعوة إلى الإسلام من المستحبات من الفضائل بل من الواجبات عند المقتدى. فلما يقول ولأنه من مكارم الأخلاق هذا يتناقض مع التعليل الذي جاء به، قال لأن في تهنئتهم وعيادتهم وتعزيتهم خلق مودة ووصلة بينهم، الإنسان ينهى عنها. فمكارم الأخلاق لا تكون في هذا الموضع، لكن تكون من مكارم الأخلاق أن تدعوه أن تعوده، العيادة للمريض أن تعوده وتعود وتدعوه إلى الإسلام، فيكون هذا الباب صحيح، فيكون هذا التعليل صحيح أنك تعوده لأنه من مكارم الأخلاق ثم تدعوه لأنه من الواجبات، ولا تصح العيادة إلا بهذه الضمينة. نعم. والثالثة يعود لمصلحة الراجح فرجاء الإسلام اختاره ليس تقيه الدين ومعناه اختيار الآية، وأنه قول العلماء معاذ يعرض عليه الإسلام، وعلى الجواز يدعى له بالمطار وكثرة المال والولد. كان جماعة رافضا كثرة الكافر إذا دعوت له بطول البقاء وكثرة المال والولد، إذا دعوت له بتكثير ماله وكثرة ولده فكأنك دعوت لمن شاق الله ورسوله بالعصيان والكفر أن يكون شديدا في هذه الدنيا وقويا، هذا لا صح، هذا لا يجوز. وإذا دعوت له بكثرة الولد فكأنك تدعو الله أن يكثر نسل الكثرة، هذا لا ينبغي. يعني حرص فقهاء المسلمين رحمهم الله في تطهير القلوب وفي قلوب المسلمين لأنه لا يتم إلا تعظيما لله عز وجل، وأنه لا يريد إلا إعلاء كلمة الله عز وجل، إعلاء كلمة الله عز وجل، وأن ما في القلب يعبر عنه اللسان، ما كان في القلب يعبر عنه اللسان. فلا يصح أن يضمر الإنسان في قلبه شيء ثم يقول بلسانه خلاف ذلك. هذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعدونه من النفاق، كانوا يندخلوا على حاكم من الحكام، حاكم يعني رئيس منطقة أو مدير شرطة وكذا، فدخلوا عليه فتكلم أحدهم بكلام، فلما خرج قال يا فلان ندخل على هؤلاء ونقول لهم أقوال وإذا خرجنا لعناهم أو تكلمنا فيهم بهذا المعنى. قال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. إن أحببته فادخل عليه وانصحه بما استطعت بينك وبينه، وإن لم تحبه لا يجوز الدخول عليه أنت تقول ما لا يكون في قلبي، مع أن النصح لمن والله أمر المسلمين هذا واجب، وولاة الأمر هو معناه الحاكم الكبير وليس من دونه، كل من والله أمرا عليك وأنت في مكتب الوظيفة عليك رئيس كتبة فهذا ممن والله عليك فيجب النصح له، وهكذا في سلسلة حتى يكون للحاكم الأول. النصح واجب بل هو من الدين، لأن من غشه لم يكن من جماعة المسلمين، صلى الله عليه وسلم يقول أمر بلزوم الجماعة والنصح لولاة الأمر ولزوم الجماعة، ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني إذا دعوا الله عز وجل اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، يعني بهم أهل الجماعة الذين يرحمون المسلمين وهم معهم ويصلحون لهم. فمن كان خارجا عن هذه المعاني لا تلحقه هذه الدعوة والعياذ بالله. نعم نعم. فإذا دعا له بكثرة المال والولد فإن نوى بذلك أنه يكثر ماله لأجل أن يحصل للمسلمين الجزية وافرة، أو دعا له بكثرة الولد أن على كل رأس جزية فينتفع المسلمون منه ولعل الله يهديهم للإسلام، فهذا جائز، يقول هذا وينوي بقلبه هذه المعاني، إلا لا يصح له الإنسان أن يدعو لهم بشيء مما فيه مناقضة للإسلام، ولا يجوز أن يدعو لأحد وقلبه بخلاف لسانه، لأن هذا من النفاق. كثير من الناس يعزي أناسا ويعلم أن الميت لا يحبه ويدعو عليه، أو يذهب في عيادة مرضى وفيه من الحسد والبغض للمريض ما الله به عليه، ثم إذا جلس عند رأسه تلفظ بكلمات لا تعني، تقول بكلمات ما في القلب يخالف ما في اللسان، هذا العياذ بالله من النفاق، هذا نوع من النفاق لا يجوز. فمن كره وتحامل ثم دخل على المريض ودعا له بدعوات راغما عن أما في قلبه فهذا مما يجر عليه، لأنه من المجاهدة على النفس، مجاهدة النفس لها مراتب، أن تأتي بما يحبه الله على كره من النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فمن فعل هذا فهو إن شاء الله في خير كثير. لكن أن تدخل عليه مقابل أن تبين للناس أو من وراء أو يشتغل إنسان في قلبه غليل ثم يدعو له بدعاء مخالف مما في قلبه، هذا والعياذ بالله مما لا يؤجر عليه ويؤثم عليه. نعم. فإن إذا دعا المرء لإنسان أطال الله بقاءك أو أطال الله عمرك هذا شيء مكروه، كرهه رضي الله عنه. وجه الكراهة يعني دليله أن أم سلمة بنت أبي سفيان أحد أمهات المؤمنين رضي الله عنها دعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، فقالت اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها صلى الله عليه وسلم لقد دعوت الله بآجال مضروبة وأرزاق مقسومة وآثار معلومة، ولو دعوت الله بأن ينجيك من النار ويدخلك الجنة فكان خيرا لك. فهذه آجال مفروغ منها، الدعاء بذلك لما أفسد صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين لأن تقول غير هذا النوع من الدعاء، فدل على أن هذا الدعاء مفروغ. ومن قال بأنه جائز يقول أنه صلى الله عليه وسلم دعا لبعض الصحابة دخول العمر كما دعا لأنس بن مالك رضي الله عنه ودعا لغيره. فالحديث في الظاهر كأنه يتعارض ولا معارض، لأن الدعاء بطول العمر إن أراد الإنسان بذلك أن الله عز وجل يبارك له في عمره بحيث أنه ابن الستين ينفع الله بعمره فيقضي من حوائج الدنيا ويتقرب إلى الله بعبادات وصدقات وحج وغيره من الأعمال ما لا يبارك في ابن الثمانين. فإذا دعت له بطول العمر أي تدع له بالبركة في طول عمره أنه فيه يتقرب إلى الله عز وجل بما فيه مصلحة في الدنيا والآخرة، فهذا مما يجوز. وإن أردت أنه يستمتع بالدنيا بطول عمر هذا مكروه، لا ينبغي، من أجل مفروغ منه، واضح؟ فمن دعا لإنسان بطول العمر وعلمنا أن الأجل مفروغ منه، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يتقدم على هذه الساعة، لا بد في الأجل حين أجله يموت فيه. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبارك الله له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه؟ الصدقات وصلة الأرحام وعمل الصالحات مما يؤجل عمر الإنسان، فما معنى ذلك؟ المولود الجنين في بطن أمه قبل أن يكون جنين، أن يكون علقة فمضغة، يأتيه الملك يستأذن ربه يقول يا رب شقي أو سعيد ذكر أو أنثى، فيقضي الله ما شاء مما علمه وسطره في الكتاب، فيدون الملك ما أوحى الله إليه ففيه رزقه وأجله شقي وسعيد، فيدونه الملك. هذا مما جاء الملك في كتابة الملك. كتابة الملك علمها البشر، لأن يعني الملك من البشر المخلوقين. فإذا دعا لإنسان، فإذا عمل الإنسان من الصالحات مما يطابق قوله صلى الله عليه وسلم فيما تقرب به إلى الله عز وجل من الأعمال التي تطيل العمر كصلة الرحم، قد يزاد في عمره زيادة حقيقية، بدل أن يكون في عند الملك 50 يصبح 60 سنة، لكن هذا مما لا يغير علم الله عز وجل في الأزل، إن في اللوح ما لم يطلع عليه الملك، لكن لأن في اللوح مكتوب الملك يكتب أجله إلى 40 سنة، ثم يحصل له دعوات من غيره ويعمل من الصالحات من صلة الرحم وغيره، فتكون فيكتب الله في ذلك أن أجله يزاد 10 سنوات، فما في اللوح لا يتغير، العلم يطابق المعلوم، وما عند الملك قابل للتغيير، قابل للتغيير. ولذا الإنسان يسأل الله الهداية ويدعو للكفار بالهداية، هذا لا يخالف، لأن الإنسان قد يدعو دعاء يقول اللهم اشفي مريضي، اللهم نسألك رزقا نافعا وعملا طيبا، مع أن الرزق النافع والعمل الطيب مما فرغ منه وهو مكتوب، لكن مكتوب في اللوح أن هذا العمل الصالح يحصل به الإنسان مع دعائه. مثلا يقول اللهم ارزقني ولدا صالحا وغير متزوج، وينوي أنه لا يتزوج، هذا عبث من الدعاء واعتداء، هذا لا ينبغي، لأن الله أمر بالأسباب، يتزوج ثم يدعو الله بولد صالح، فيكون في اللوح مكتوب فيه أن الولد الصالح حصله بسبب دعائه وبالعمل بالأسباب. بينا هذه لأجل بعض الإشكالات ترد على بعض طلبة العلم إذا قرأوا هذه النصوص مما في ظاهرها عند بعض الناس أنها متعارضة وليست كذلك. فالدعاء بطول العمر الأولى به أن يدعو الإنسان شيئا مما ينفع الإنسان من عمل صالح والبركة في العمر وما إلى ذلك. نعم يا أخي. واختاره الشيخ تقي الدين يعني اختار الكراهة بهذا النوع من الدعاء أطال الله بقاءك. نعم. زيادة العمر إما بمعنى البركة فيه، وكم من إنسان يعيش بضعة أيام ويعيش غيره مثل هذه المدة ويختلفان في الاستمتاع بتلك الأيام، فبعضها يرى أنه عمل فيها من الأعمال ما لا يستطيع إنجازه ذاك الذي عاشه مثله، لو عاش شهر أو شهرين ما استطاع إنجازه، فهذا بورك له، أتى فيه بحج وصدقات وكلام ذكر طيب وصلة أرحام وقضى فيها من الحوائج، وذاك ما كان فيه لم يبارك له في ذلك أبدا إن لم يكن فيه معاصي. فإذا كان أخبر صلى الله عليه وسلم أن في عمل البر زيادة العمر إما بمعنى البركة فيه أو تكون الزيادة حقيقية بمعنى أنه زاد كذا من السنين، فهذا لا يخالف في قصة آدم عليه السلام حين رأى الذرية، رأى الله عز وجل أراه ذريته لأنه نظر على يمينه عليه السلام فضحك، ثم نظر على شماله فبكى، ثم نظر على يمينه فرأى من الذرية فضحك أنهم من أهل الجنة، فوجد فيهم من هذه الذرية رجل وضيء في زيارة نور، فقال من هذا؟ قال داود. قال كان عمره؟ قال 40 سنة. قال فأعطيه من عمري 60 سنة. قال يا رب هب له من عمري 60 سنة. يوم جاء أجل آدم عليه السلام وأراد الله قبض روحه وجد أخبر بذلك، وجد أن الأجل ناقص عما قدره الله عز وجل، قال كيف ذلك؟ فذكر بأنك أعطيت من عمرك لابنك داود، قال فنسى آدم فنسيت ذريته، هكذا ورد في الحديث الوارد في السنن عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم، جاء عائذ بن عمرو وأبو سفيان قبل فتح مكة، فقال الصحابة جاء أبو سفيان وعائذ بن عمرو، قال صلى الله عليه وسلم جاء عائذ بن عمرو وأبو سفيان، ومقدموا من؟ أبا سفيان، وجعلهم عائد متأخر، فقال صلى الله عليه وسلم جاء عائد بن عمرو وأبو سفيان. الإسلام يعلو ولا يعلى، الإسلام يعلو ولا يعلى. الفقهاء رحمهم الله يوم قال صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى، شدة ما أعطاهم الله عز وجل من جودة القريحة أخذوا بهذا المعنى من أوسع أبوابه، لما رأوا الإسلام يعلو ولا يعلى ما يصح أن تقدم فيه تكريم وتشريف ورتبة أعلى، لا يصح أن تعلوها على المسلم، هذا كافر. وأسلم رسول رضي الله عنه وكان في حنين ولم يهزم مع الناس، من هزم؟ ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال الإسلام يعلو ولا يعلى يعني في الرتبة والشرف والتقديم والتكريم، ثم فهم الصحابة منه أنه يعلو ولا يعلى حتى في البنيان حتى في المعاني الحسية. فإذا وجد أراد الجني أن يبني بين المسلمين بنيان وأراد أن يشرف عليهم يمنعونه من ذلك. لا بد أن يكون بناه دون بناء المسلمين ما يكون أعلى منه، إلا إذا بنى في حيه أو يكون بعيد لن يكون أحد بجواره، فسنعلم ذلك. اقرأ. ولأن فيه اشترطت عن عليه فمنعوا منه كالتفطير في المجال. نعم. والمنع منه إنما هو على المجاور له، لأن الضرر يلحق به سواء لاصقه أو لا. سواء لاصقه أو لم يكن لصيقه. إذا بنى بين المسلمين على منه يمنع من ذلك. نعم. وظاهره ولو رضي الجاهل لأنه أمر لله تعالى. أراد أن يقول أن فعلية البنيان بنيان الكافر على المسلم لو قال جانا راضي يمنع هذا الذنب من فعلية البنيان. قلنا الذنب لأن الكافر الحربي أن يكون بين المسلمين إلا بذبح جزية، لا يجوز البقاء فيها. إذا كان في جزيرة العرب ما يجوز أن يبقى فيها. هذا الذنب إذا أراد البنيان يمنع من تعلية داره، لأن الحق لله سبحانه وتعالى. المكروهات والمحرمات تارة تكون من حقوق المسلمين كالبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبة أخيه وكتلقي الركبان، يعني تجي البضاعة تكون تذهب إليها في الطريق قبل أن تلد الأسواق، هذا منهي عنه. لكن هذه من حقوق المسلمين. لو رضي المسلمون الذين في القرية أو رضي البائع جالب السلعة هذا لا بس لهم رضي. كذلك من اشترى شيئا ثم وجده مغشوش فيه عيب أو كذا فله أن يرده، لكن لو رضي به هذا من حقه، هذا من حقه. لكن لو باع وقت النداء يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، نهى الله عن البيع. فالنهي لا لحق مسلم. بعض الفقهاء يقولون لو باع إن في بيع تعطيل لهذا المشتري عن الذهاب واستماع الخطبة، معناته لو رضي لا بأس بذلك. لا، الحق فيه لله سبحانه وتعالى مو لمسلم، فلا يجوز بيعه ولو رضي البائع والمشتري. كذلك تعلية البنيان ليس الحق فيه للمسلم يقول أنا راضي، لا، هذا الحق فيه لله تعالى. الإسلام يعلو ولا يعلى ولو رضي المسلم بذلك، لا عبرة برضاه لأن الحق فيه لله سبحانه وتعالى. عرفنا هذا التعليم؟ كان يمنعه يدعوه على دوام الأوقات ورفاق يصلح حق من يأتي بعده. زاد ابن الزاغوني يدوم على دوام الأوقات عدم التعلية تدوم على دوام الأوقات، لأن هذا هو المراد. الله أعلم. فكر ما بعده. أراد أن يقول كذلك رضاه لو رضي هذا وقال جار أنا راضي، كأنه أراد أن يرد على بعض الفقهاء جعلوا العلة فيه من حقوق المسلمين. قال ليست من حقوق المسلمين، لأنه لو رضي هذا ثم مات ولا باع الدار هذه وجاء من بعدها هذا الجار الذي بعده، فليس الحق فيه للمسلم، الحق فيه لله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشيخ تحيل الدين ولو كان البناء للمسلم والدين، لأن ما لا يتم البناء المحرم إلا باختلاف المحرم. أنا تقصد لو كانت الدار مشتركة. نعم. فلو كان الدار من طرف البلد حيث لا جاء أو كان له معروف ولا معنى أقصد مفردة مهنة. نعم، معروفة أو مفردة صحيح. فلا معنى للمقابلة. فلا معنى للنهي عن المقاولة. المقاولة عن النهي. فلا معنى للنهي عن المقاولة. بعضهم يقول مدى الوحد ولا بين جماعته لا يمنع. ولا يمنع من الجهل. إيه؟ قال في القربة لا نقول القربة وغيرها وفيه تقاله في القربة وغيرها وفيه داواته وجهة كذا في المحرم والوجه. المساواة ما ورد فيها نص عن الإمام فإذا قال فيها وجهان الجواز وعدم الجواز لأنه ما آدم مثل ما على عليه وعدمه لأنه ما يصبح مساواته لا بد من التغيير. نعم أحدهما سلم فيه في الوجه لأنه لا يصلي إلى علو المخ ولا إلى إصبعه عن بلا عوراته. نعم. والثاني المسح لأنه لا يصبح مساواته للمسلمين في الدماغ فقد في تقرأ المتن. وإن ملك دارا عالية لم يجد نقصها. إذا اشتروا دارا عالية لا ينقضونها. هكذا معظم أهل الفقه يقولون هذا القول. ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه أحكام أهل الدين نقل فيه عن بعض أهل العلم نقولات عجيبة. قال كيف يصح أن المسلم يتعب في بنيانه بعد أن صلى بحر هذا البنيان وأنفق فيه ما أنفق ثم يبيعه لذمي ولم يتعب فيه وهذا البنيان عالي فيسكن فيه الذمي بل أين الحكمة والعلة التي من أجلها منع الشارع الحكيم هذا الذمي أن يعلو بنيانه على المسلمين فكأنك هيأت له السبل فبعت له هذه الدار أخذها دون مشقة ثم اعتلى على المسلمين. قال العلة باقية التي من أجلها ورد التحريم بل هي أظهر مما لو بناها وتعبها لأنه لو بناها وتعبها يسرها للمسلمين أخذ عليها من الدخل ما فيه لكن هذا بناها مسلم وتعب فيه فكيف يجوز يشتريها مذني لا يصح بيع لمذني ولا صح أن يسكنها ذمي حتى لو اشتراها. يقول هذا من التناقض أنك تمنعه من بنيان يشيده بنفسه ثم يسكنه فتجيز له أن يشتريه بدراهم. قال هذا ما عنده وهو كلام صحيح هو دين. نعم. وإن ملك دارا لا بس يمنعون من إحداث كنائس ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع. البيع جمع بيعا. البيع في لفظ القديم هي كنيسة فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فذكر الله البيع التي جمع الكنيسة. إذا دخلوا فأرادوا الأرض وهذه الأرض للمسلمين وفتحت عنوة أو فتحت صلحا والأرض للمسلمين وسبق أن ذكرنا في أرض الصلح أنها نوعان أرض يصالح المسلمون أهلها عليها لأنهم عجزوا عن قتلها ثم صالحهم المشركون على أن يبقوا فيها والأرض لهم وهذه الأرض لهم أن يبقوا فيها من الكنائس ما شاء أو تكون الأرض للمسلمين إما عنوة أو صلحا والأرض للمسلمين حسب الشرط أو القوة والقهر فهذا لا يجوز لهم أن يحدثوا فيها مجمعا لصلوات الكفر لعبادات الكفر لا يجوز لهم أن يحدثوها. والقديم رغم نظام الإحداث يعني إنشاءه جميل هذا الكلام في غير جزيرة العرب. تكلم الآن على ما لو كانوا في إفريقيا ومصر وشمال إفريقيا وغيرها من البلدان. فأرادوا إذا كنيسا قل لهم لا مسجد ليست هذه الأرض لكم، لكن ما أنتم فيه فهو لكم، والكنيسة التي هم فيها إذا خربت لهم أن يرمموها، وإذا انهدمت أن لهم أن يبنوا مكانها. فيه روايتان، أما إحداثها لا يجوز، فترميمها جائز، لكن لو انهدمت وأرادوا مكانها فهذا لا يجوز على الصحيح. واضح هذا؟ اسمع ما يقول الآن. ويمنعون من إحداث الكنائس واحدها الكنيسة وهي معبد النصارى والبيح على الجوهري هي للنصارى وهما حينئذ يترادفان، وقيل الكنائس لليهود والبيع للنصارى وهما متباينان وهو الأصل. فيمنعون من إحداثهما في دار إسلامهما عنه لحديث عبد الرحمن بن خلف ولقول ابن عباس أيما مصر فصرته العرب فليس له أن يبنوا فيه بيعًا. أبنوا فيه بيعة، يعني أيما مصر مصرته العرب، مصرته العرب أي خطط، كان صحراء أو كان أرضا لا سكان فيها، وجد المسلمون أن هذه البقعة نافعة إما لوجود المياه أو لأنها قرب الثغر أو ما إلى ذلك، فيخططوها فجعلون يعني هندسوها حيث تعرف المساكن وتقديمها وأنواعها فتكون إحدى عواصم الدول، لأن هذه الأمصار ما يصح يحدثوا فيها كنيسة ولا غيرها. لكن إذا كانت قرى بعيدة من أهل الجنة في مجتمعات لهم أن يحدثوا لهم أن يجعلوا لهم فيها كنائس. مع أن أقرأ عبارة ولقول ابن عباس أيما مصرات العرب فليس لهم أن يحدثوا بيعة، قل بيعة اكثر البايع بيعة، أن يحدث فيها بيعة فليس لهم أن يحدثوا بيعة. رواه أحمد واحتج به. لا في المحرر والفروض إلا فيما ترسوه فيما قيل أمرنا على أنه لا نص عليه. بيّن الأرض الطلف نوعانا، أرض الطلف محاصرهم في حصن أو في بلد حصار بحري أو بري إلى أن يشد بهم الأمر فيتنازلون، فهذه الأرض لنا يتردون بخلق فالحظة الأرض لنا. وإذا عجز المسلمون عن فتح هذه البلد ثم صالحهم المشركون على أن الأرض لهم يدفعون مقابل ذلك، وهذا يسمى صلح لكن أرض لهم وليس الدار جزية وليس الدار إسلام. نعم، لأنه فعل تحقوه في شخص مجاز له فعل كنائسهم. وفي جملة فأمطار المسلمين ثلاثة، أحدهما ما مصره المسلمون كالقرى وبغداد ووارد، ولا يكون الاحتياط شيء من ذلك ولو كنت عليه. الثاني ما فتحوا المسلمين عنه وكذلك لأنها صارت للمسلمين في وجود الحج المقصود والإمام. والمجهول به عند الأكثر إقرارهم عليها وهما في التقي، وإن لم يقر به أحد إلا وإلا لم تجد. طيب اقرأ المثل، اقرأ بعدين أرض الصلح. كلام طيب يجب أن تعلموا كيفية تقسيم الفقراء رحمهم الله. اقرأ المثل إبراهيم. ولا يمنعون رمى شعثيا، رمى شعثيا يعني ترميمها فيما لو انهدم منه شيء أو تعطل منه شيء. نعم، وفي بناء المسجد منها روايتان. نعم، ويمنعون إظهار المنكر وطعم الناقوس. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.